الله أكبر. لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا وهاجا وقمرا منيرا. اما بعد، عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم التنزيل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالإنسان الكيس الفطن هو من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، كما قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وقال سيدنا عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فالموت حق وكل نفس ذائقة الموت. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ملك الموت هو سيدنا عزرائيل عليه السلام، وهذا بإجماع علماء كما نقل ذلك القاضي عياض. سيدنا عزرائيل يقبض الروح بأمر من الله، فلا يجوز الاستهزاء أو مسبة سيدنا عزرائيل، كما لا يجوز استهزاء مسبة الملائكة الكرام، لأن ذلك مخرج من دين الإسلام. فيقبض الروح، فإن كانت مؤمنة تأخذها ملائكة الرحمة وتبشرها بثواب الله ورضوانه، وإن كانت الروح كافرة تأخذها منه ملائكة العذاب وتبشرها بسخط الله وعقابه. بالفعل هو الله سبحانه وتعالى مزقون القرآن في شكل آم كنت خالبه لكي مصخار تتخبيه وجوء دعنيه دوك سوي كي يحيزيتي الانفير كي يمتر باراليب وغاقانيه. Et certes, cette vie est trompeuse et passagère et éphémère. Donc, à la mort, c'est Sayyidina Azraïl, l'ange de la mort, et c'est son nom selon l'unanimité des savants, comme cela a été rapporté par le Qadi Iyad, s'appelle Azraïl, l'ange de la mort. Donc, il vient prendre l'âme sous l'ordre de Dieu. Donc, comme on sait, il n'est pas permis de le rabaisser, ni de rabaisser n'importe quel ange, car ceci fait sortir de l'islam. Donc il prend l'âme, si c'est l'âme d'un musulman, d'un croyant, ce sont les anges de la miséricorde qui l'apprennent de lui, qui annoncent la bonne nouvelle de l'intérêt de Dieu et de la récompense. Et si c'est l'âme d'un mécréant, ce sont les anges du châtiment qui l'apprennent de force de lui. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne l'apprennent pas doucement comme l'âme du croyant. Il lui annonce que Allah ne l'agrée pas et qu'il aura le dur châtiment. ثم عندما يذهب به إلى الدفن ورد أن الروح تتبع النعش فروح التقي تقول قدموني قدموني أما روح الكافر تقول أخروني أخروني كما ورد في الحديث وقبل ذلك روح التقي عند الموت تؤخذ إلى السماء تؤخذ إلى الجنة وروح الكافر إلى الأرض السابعة إلى سجين حيث يعذب أرواح الكفار. Donc l'âme du croyant pieux est emmenée au paradis et l'âme du mécréant est emmenée à la septième terre où il y a Sijjin, où là où sont châtiées les âmes des mécréants. Et quand il l'emmène, donc sur le brancard, il emmène le cercueil pour l'enterrer, l'âme accompagne, il a été rencontré que l'âme accompagne le convoi et l'âme du croyant pieux a dit Qaddimouni, Qaddimouni, avancez-moi, avancez-moi. Et l'âme du mécréant a dit retardez-moi, retardez-moi. Mais nous, on n'entend pas cela. فكما قال عليه الصلاة والسلام أكيس الناس أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم ذكرا لها أكثرهم استعدادا فالإنسان يستعد لهذا اليوم بالعمل بالإيمان والعمل الصالح لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه ماله وأهله وعمله فيرجع ماله وأهله ويبقى عمله هذا الذي ينفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أي سليم من الكفر والشرك. Donc il convient que la personne se prépare donc avec la foi et une œuvre, les œuvres de bien en obéissant à Dieu car c'est cela qui va être profitable dans la tombe. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit ce qui signifie suis le mort, crois. Il reste un et deux reviennent, il reste un. Donc le suit sa famille, ses biens matériels et ses actes. Ensuite revient ses actes, ses biens matériels et sa famille. Il reste donc ses actes. Donc c'est ce qui va être utile dans la tombe. Où ni les enfants ni les biens ne seront d'aucun secours, sauf donc celui qui a eu la foi et qui a œuvré. ثم في القبر ورد سؤال الملكين. سؤال الملكين خاص بهذه الأمة. يسأل الكافر والمسلم. ويستثنى من السؤال النبي لا يسأل عليه الصلاة والسلام وشهيد المعركة لا يسأل والطفل الذي مات دون البلوغ لأنه غير مكلف لا يسأل في قبره. Donc il faut croire à l'interrogatoire aussi dans la tombe des deux hommes Munkar et Nakir qui interrogent dans la tombe, mais donc c'est spécifique à cette communauté l'interrogatoire des deux anges. Donc le prophète lui ne sera pas interrogé. Celui qui meurt martyr d'un combat, l'enfant qui meurt avant la puberté aussi, il ne sera pas interrogé parce qu'il n'est pas responsable. Il a une question à lui, voilà, dans le hadith, إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع رعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير. ورد يسألاني ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد عليه الصلاة والسلام. فأما المؤمن فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فيقولان له انظر إلى مقعدك من الجنة أبدلك انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا، يرى ما الذي نجا منه بسبب الإيمان وما الذي يناله يعني في الجنة. وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري، فمن دهشته يقول كأنه يتكلم من غير إرادة، يقول كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقول، فيقال له لا دريت ولا تليت لتقريع هذه الكلمة تقول، ويضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها كل من يليه إلا الثقلين أي إلا الإنس والجن، فقد حجب الله عنهم ذلك. إذن هذا ما ورد في سؤال الملكين منكر ونكير، وقد ورد أن منظرهما مخيف أسودان أزرقان، لكن المؤمن التقي يثبت الله قلبه فلا يرتاع ولا ينزعج من منظرهما المخيف لأنه ناجي. وقد ورد أن صوتهما كالرعد وعيونهما كقدور النحاس وأنيابهما كقرون البقر. أما الكافر فيرتاع من هذا المنظر المخيف. Donc là, il était rapporté qu'il y a deux anges, voire deux, ils ont un aspect effrayant, ils ont une voix comme le tonnerre, des yeux comme les chaudrons et des canines comme les cornes des vaches. Et ils viennent, donc ils interrogent le croyant pieux ne sera pas terrifié parce que Allah a fermé son cœur car il est sauvé de l'au-delà. Mais le mécréant, il sera terrifié par leur aspect effrayant noir-bleu. Ils interrogent donc, que disais-tu en cet homme-là, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le croyant, lui, il est l'esclave d'Allah et son messager, je témoigne qu'il n'est le Dieu que Allah, et que Muhammad est le messager de Allah. Donc lui montre, lui dit, regarde, ta place en enfer, Dieu l'a échangé par une place au paradis. Donc il aura la liberté d'enfer par la foi et la place qu'il a gagnée pour le-delà, donc il sera content. Quant aux mécréants, il parle comme s'il parlait sans sa volonté. Il dit, je ne sais pas, j'entendais des gens dire des choses, je le disais. Ils le disent, l'expression signifie tu n'as rien dit, tu n'as rien su. Peut en fait montrer qu'il est donc perdu et il le frappe contre ses oreilles avec une masse. Il va crier un cri très fort que tous ceux qui sont autour de l'entendre, sauf les humains et les djinns. Donc, هذا سؤال الملكين يجب الإيمان به والإنسان الذكي يحضر الجواب بالعمل الصالح في هذه الدنيا يزرع لآخرته. هذا يعني الذكي كما قال عليه الصلاة والسلام أكيس الناس أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم ذكرا لها أكثرهم استعدادا لها، الموت لابد منه، فالذي يتذكر أكثر الموت فيستعد أكثر يعمل لآخرته يزرع في دنياه لآخرته. Donc l'intelligent comme il a dit le prophète, celui qui se rappelle le plus la mort car c'est sûr et certain. Et donc ça va l'inciter à se préparer, à semer dans cette vie pour l'au-delà, car c'est ainsi que la personne va être sauvée dans l'au-delà avec la foi et les actes de vertu.